بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل حيث انتهينا، وذلك عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هذا الطواف، أعني الطواف الأول، ما أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين. قبل ذلك شيء يستدرك في المواقيت. لما ذكرنا في ميقات من يمر بالبحر على التفصيل عند المالكية، قلنا الذي يمر على بحر القلزم قد يرد بالرياح فيرخص له أن ينزل الشاطئ ويحيي، بخلاف من يأتي من بحر عذاب. الأمر في ذلك على العكس، الذي يأتي من بحر عذاب هو الذي قد يتعرض للرياح فتمنعه من النزول على الشاطئ، فهذا يرخص له أن يؤخر الإحرام إلى أن ينزل إلى الشاطئ فيحرم. أما الذي يأتي من بحر القلزم فهذا يحرم في البحر، وإن أخر فلا بأس عند المالكية، وذكرنا ما هو أقوى في هذا. فهذا يستدرك في الدرس قد مضى. طيب، ذكرنا الاطباع وصفته، هذا الأمر الأول. الثاني قال: الرمل أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، هذا مما ينبغي أن يفعل، وهذا يعني للرجال، ينبغي للرجل. أما الاطباع فهذا للرجل، فهذا للرجل، وأيضا الرمل فللرجل في الأشواط الثلاثة الأولى. وأما المرأة فيعني إذا أمن من الفتنة فنعم، وإلا فتمشي. والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، هذا واحد صفة الرمل، أن يشرع في المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى على هيئة من يريد العدو أو الجدل. وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته، يسمى الرمل ويسمى الخبب، فهو نوع من السير، من السير والمشي فيه نوع من السعي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى. هذا يشرع ويسن في طواف القدوم فقط، طواف القدوم فقط، أول ما يقدم الحاج، يعني بالنسبة إلى طواف التطوع لا يفعل، في طواف الإفاضة لا يفعل أيضا، إلا إذا كان الحاج قد حج مفردا، أفرد الحج ولم يتيسر له دخول مكة، بل ذهب مباشرة إلى منى أو إلى عرفة، جاء ليحج فلبى في الثامن من ذي الحجة بالحج لما جاوز الميقات، وذهب مباشرة إلى منى ولم يذهب إلى مكة، أو لم يتيسر له ذلك، ثم بعد مينا إلى عرفة، ثم يرجع إلى مزدلفة، ثم مينا، ثم ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة. ففي حقه طواف الإفاضة يعد ماذا؟ من طواف القدوم. أول ما قدم مكة، مقدمه مكة هو هذا، هذا هو الأول. فهذا له أن يطبع وأن يرمل، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء ومنهم المالكية كذلك. هذا مما يسن في طواف القدوم. وهذا كما ذكرنا الحديث، حديث يعلى ابن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهو مطبعا ببرد أخضر، والرمل أيضا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بذلك، وكان سببه لما أتوا في عمرة القضاء، فقال المشركون بعضهم لبعض أنهم أن الصحابة سيتضررون من شدة الحرارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا في طوافهم بالبيت، وإبقاء عليهم أذن لهم في أن يمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين كانوا يطالعونهم من الجهة الأخرى المقابلة للركنين الشاميين، فإبقاء عليهم أذن لهم في أن يمشوا بين الركنين. ثم بقي ذلك سنة مداوم عليها، وهو الرمل في الأشواط الأولى الثلاثة الأولى من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وليس فقط ما بين الركنين ويمشي بينهما كما كان سبب مشروعية هذا النسك. فإذا أتم، وهذا مما يدل على أن بعض الأعمال الشرعية قد تشرع لسبب ما وقد يزول السبب ويبقى الحكم ثابتا مثل هذا. فإذا تم الطواف سبعة أشواط، تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان عمر رضي الله عنه قد وافق في هذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأكثر العلماء على أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف الآن، هو المقام المعروف الآن، وهو الحجر الذي عليه أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله عز وجل برفع البيت بدأ في بنائه ويعينه إسماعيل ابنه، فلما ارتفع الجدار أمر إبراهيم ابنه أن يحضر له حجرا فارتفع عليه، فصار إسماعيل يناوله اللبن وإبراهيم يرتب بعضه على بعض وبنى البيت عليه الصلاة والسلام. فالمقام هو أثر هذا الحجر الذي عليه أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء مقام إبراهيم هي مواضع النسك، كل مواضع النسك تعد مقام إبراهيم بما فيه مسجد الكعبة ومينا وعرفة ومزدلفة. ومن حيث المعنى العام يطلق ذلك، لكن المقصود هنا هو هذا الذي ذكرناه. وقد كان هذا المقام يعني ملاصقا لجدار الكعبة، وفي زمن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يزدحمون لأجل ذلك أخر هذا المقام عن مكانه توسعة للناس في أن يطوفوا. وهذا اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قد اعتمد بعض العلماء في بعض النوازل المعاصرة في مسائل الحج على اجتهاد عمر هذا رضي الله تعالى عنه في التوسع على الحجيج في بعض الأمور، فمما اعتمدوا عليه فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فقد أخر المقام عن الجدار كان ملاصقا له وجعله في المكان الذي هو عليه الآن، فرأه في ذلك جواز التوسع على الحجيج. ولهذا يعني بني الطابق الأول فيطاف فيه ويسعى فيه أيضا، كذا الطابق الثاني أيضا، ومثل ذلك أيضا مسألة المسعى وتوسيعته كما ذكر بعض أهل العلم. ويأتي إلى مقام إبراهيم فيقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وهذا كما جاء في الحديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رواه الإمام مسلم. والأصل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم. البخاري روى شيئا منه مختصرا بعض الألفاظ، لكن مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث وفيه سرد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من مخرجه من المدينة إلى نهاية حجته عليه الصلاة والسلام. وأفرد بعض العلماء بالتأليف من القدامى والمعاصرين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فله صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة الوداع كما رواها جابر، كما رواها جابر، وذكر أصل الحديث في صحيح مسلم مع بعض الزيادات الواردة عن جابر رضي الله عنه أو عن غيره في خارج الصحيح. فإذا فرغ من صلاة ركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له. ورد في السنة أنه إذا فرغ من صلاة ركعتين يذهب إلى زمزم، إذا فرغ من صلاة ركعتين يأتي مقام إبراهيم فيقرأ واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين، إذا تم ذهب إلى زمزم فشرب منه وحتى يرتوي ويمس بعض أعضائه به. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. إذا لم يتيسر له الصلاة خلف مقام إبراهيم لشدة الزحمة فلا حرج أن يتأخر، لكن الأفضل أن يجعل بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم، بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم. إن لم يتيسر له ذلك لشدة الزحمة فليصلي حيث شاء من المسجد الحرام حتى ولو خارجه، حتى ولو خارجه، ثم يخرج إلى المسعى بعد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيفعل كما فعل أول، يستلمه ويقبل ويضع جبهته، فإن لم يتيسر استلم بيده وقبلها، فإن لم يتيسر فبشيء ويقبله، فإن لم يتيسر أشار إليه مسميا مكبرا. ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، وهذا أيضا جاء في حديث جابر صحيح مسلم، لما يأتي ليعلو إلى الصفا أو يقترب من الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها. الآن حتى الآن رؤية الكعبة من الصفا في الطابق الأرضي فيها نوع صعوبة، أما الطابق الأول والثاني ما يراه أو يصعب عليه إلا إذا كان اقترب من يعني يطل على البيت، أما في الطابق الأرضي في الصفا يصعب عليه نوعا ما رؤية الكعبة، فيرى الكعبة يحاول ذلك ويستقبلها، إن لم يراها يستقبلها. ويعني هناك من الأدلة ما يدل على استقبال الكعبة، يعني خطوط يجدها، ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء يدعو، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا كما جاء صحيح مسلم. لكن جاء في الرواية موضحة أنه يقول هذا الذكر ثلاثا ثم يرفع يديه ويدعو ثم يضع يديه ويقول الذكر ثم يرفع يديه ثانيا ويدعو ثم يضع يديه فيقول الذكر ثالثة ثم لا يرفع يديه بعد ذلك بل ينصرف، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر، ضوء أخضر إشارة إلى بطن الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه سعى بين الصفا والمروة حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، يعني بلغ منطقة فيها يعني كالواد كشيء من الواد، سعى سعيا شديدا كما سيأتي. والآن قد يعني جعلت المسعى يعني صار كيعني أرضية، فلا يوجد آثار الوادي القديم، لكن أشير إليه بالضوء الأخضر، هذا مقصوده. فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبته من شدة السعي يدور به إزاره في روض وفي لفظ وأن مئزره لا يدور من شدة السعي، هذه رواية عند الإمام أحمد. لكن جابر الذي رواه مسلم قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا، أي قدمه على وارتفع للوادي، مشى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للنساء وابن ماجه من حديث أم ولد شيبة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي بشدة في السعي، والمراد الجري والركض بين العلمين الأخضرين. وهذا جمهور العلماء يخصونه بالرجال، والأظهر والأقوى أنه للرجال والنساء، لكن النساء إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة بحيث لا يكون ثمة رجال أو كان الحال مظلما ولا يقع من المرأة من الفتن، وإلا فلا تجري. والغالب أنه لا يخلو من وجود رجال والإضاءة موجودة، فلا يستطيع النسوة الركض. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيلقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. هنا في علوه في ارتفاعه إلى المروة وصعوده لا يقول الآية إن الصفا والمروة، لا يقولها، وإنما يقولها المرة الأولى فقط عند صعوده واقترابه من الصفا. فإذا جاء إلى المروة استقبل القبلة، هنا لا يستطيع أن يرى الكعبة، لكن يستقبل القبلة ويقول من الذكر والدعاء مثل ما قال في الصفا، ما عدا الآية لا يأتي بها. ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى أن يركض ويجري في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة ما عدا الآية لا يقرأها، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، فهذا الثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، يبدأ من الصفا وينتهي إلى أين؟ إلى المروة. ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، يقول ما يشاء من هذا الذي ذكر. هناك شيء لم يشر إليه المؤلف ولعله يأتي، وهو أن الطواف لا بد أن يكون عن طهارة، وهو قول جمهور العلماء يجب أن يطوف على طهارة، وفي الحديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل به الكلام، وجاء مرفوعا وجاء موقوفا. أما السعي فلا يلزم فيه الطهارة، لكن أفضل يكون على طهارة، فينتقض وضوءه فلا بأس، لا بأس بذلك. مما أثر عن السلف أنهم كانوا يقولون في السعي بين الصفا والمروة ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمر كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن أنملة. الرجل يحلق إلا إذا كان الحج يوم الثامن ذي الحجة قريب فإنه يقصر، أما المرأة فمن كل قرن تقطع وتقصر قدر أنملة. المقصود بالقرن أي كل ظفيرة، تجعل شعر رأسها ثلاثة قرون يمين واليسار وفي الوسط، فتقصر من كل قرن قدر أنملة. والأنملة هي آخر مفصل الأصبع الذي فيه الظفر، ولها أن تجمع جميع شعرها وتقصر منه قدر أنملة أيضا. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، ما يفعله بعض الرجال يأخذ شوية من الشعر ويقصر شوية من الشعر ويقصر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإن كان مجزئا عند أكثر العلماء لكن غير صحيح. يقصر من جميع الرأس، يحلق من جميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، الحلق والتقصير. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة كما جاء في الصحيحين. إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، لأن مما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يباهي عباده، يباهي الملائكة بعباده، فيقول تبارك وتعالى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. والشعث والإغبرار هذا إنما يقع بوجود الشعر، ولهذا إذا كان الحج قريبا الأفضل أن يقصر حتى يبقى شعره، فيأتي يوم عرفة وعليه أثر الشعث والغبر. نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة، وكان بينهم وبين حجة يوم التروية كام؟ أربعة أيام. فإن كان بينه وبين يوم التروية أربعة أيام فالأفضل التقصير، إلا إذا كان يعلم من نفسه أن شعر رأسه يعني سريع الخروج، إن كان أزيد من أربعة أيام فله أن يحلق. نعم، لأن قدومه كان صريحة الرابع من ذي الحجة، وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة يعني مما تتكون الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك، وبهذا يكون قد أنهينا صفة العمرة. قال صفة الحج: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية قيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الرؤيا أنه يرى نفسه يذبح ابنه تروى فيها في هذا اليوم حتى يتأكد أنها رؤيا أو مجرد حلم أو تلاعب شيطان، تروى فسمي يوم التروية. وقيل لأن الحجيج إذا خرجوا جمعوا الماء، لأن في خروجهم إلى ميناء ثم عرفة ثم مزدلفة ثم يرجعون إلى ميناء ما يجدون الماء الكافي، فيأخذون معهم ليرتووا ويروون غيرهم، فسمي بيوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. قال: أحرم بالحج ضحى، هذا السنة، ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بمعنى بعد طلوع الشمس قيد رمح أو رمحي، فمن هذا الوقت يعني يسن أن يبدأ إحرامه من مكانه الذي أراد الحج منه، من المكان الذي هو فيه. أما إذا كان آفاقيا جاي من البعيد فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، أما الذي هو في مكة فإما آفاق قد جاء إن كان متمتعاً فهذا قد تحلل من العمرة وبالتالي يلبي بالحج من المكان الذي هو فيه، في الساحة، في فندق، في بيت، في أي مكان. القارن لم يتحلل والمفرد لم يتحلل أيضا. المكي يهل بالعمرة من حيثه بالحج من حيثه حتى أهل مكة من مكة، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة. وقلنا الصلاة المراد صلاة الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الآن يلبي بالحج ضحى، والضحى ما يوجد في صلاة إلا صلاة الضحى، فله أن يصلي ركعتين الوضوء يلبي بعدها أو ركعتين الضحى فيلبي بعدها. فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية بالحج كصفة التلبية بالعمرة إلا أنه يقول لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة، وله أن يزيد لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يشترط. وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني كما ذكرنا في حديث بضاعة بنت الزبير رضي الله عنها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاشتكت قال حجي واشترطي على ربك ولك ما استثنيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما مر الحديث وهو في الصحيح. قال وإن لم يكن خائفا لم يشترط، أشرنا إلى الخلاف في هذا في الدرس الماضي، قلنا عند الحنابلة والشافعية إذا كان يخاف من عائق فله أن يشترط، والمالكية والحناف يرون أنه لا يصح الاشتراط مطلقا، وبعض العلماء ذهب إلى جواز الاشتراط مطلقا وقلنا هو الأقوى. ثم يخرج إلى منى، يخرج من مكة يلبي ضحى ويخرج ذاهبا إلى منى، فيصل إلى منى قريب من وقت الظهر، قريبا من وقت الظهر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بها أي بالظهر أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث جابر صحيح مسلم. قال خرج إلى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، والفجر أيضا، الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، المغرب والفجر أي الصبح لا تقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع. والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لا أمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. الجميع يقصر بمنى وعرفة ومزدلفة، الآفاقي أي غير المكي والمكي، الآفاقي يطلق على غير المكي، الآفاقي والمكي كل منهما يقصر الصلاة. فإن كان من أهل منى يعني يسكن منى، وقد صار الآن يبنى فيها أو ينزلون فيها، فإن كان من أهل منى هل يقصر أو لا يقصر؟ هذا مبني على الخلاف في هذا النوع من القصر، هل هو قصر نسك أو هو قصر سفر؟ فعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل مكة أن يقصروا الصلاة في خروجه من مكة إلى منى لأنهم مسافرون، فإذا أهل منى في نزولهم أو في بقائهم بمنى لا يقصرون الصلاة، أهل عرفة لا يقصرون، أهل مزدلفة إن كان فيها أهل لا يقصرون. وأما إذا قلنا القصر إنما كان لأنه نسك من أنساك الحج، فإذا الجميع يقصر الصلاة، سواء كان من أهل منى أو غيره، من أهل مكة مع عرفة أو غيره، من أهل مزدلفة أو غيره. نعم. وقول الأكثر أنه قصر بسبب السفر، بسبب هذا السفر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن السفر غير محدود بمسافة، بدليل أن أهل مكة خرجوا إلى منى وقصروا الصلاة. ومما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأهل مكة يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقول يا أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. لكن لما صلى بهم في منى لم يأمرهم بالإتمام، لم يأمرهم بالإتمام. نعم. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة يبيت في منى، يكثر من الذكر، استغفار، قراءة القرآن، حضور دروس العلم، المذاكرة من الإخوان، قراءة كتب النافعة، سماع الدروس، يشغل وقته في الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع والتقرب إلى الله جل وعلا، ثم يصلي العشاء قصرا وبعدها الوتر وينام ليوم غد يوم عرفة. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة صبيحة عرفة يصلي الفجر السنة والفريضة، ثم ينتظر طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى منى، يعني السنة أن يخرج من عرفة من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، نمرة قبل عرفة بيسير، إن تيسر له النزول بنمرة فهذه السنة، إن لم يتيسر لا حرج، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء. إذا دخل وقت الظهر يخطب الإمام فيهم خطبة واحدة يذكرهم فيها جميعا بالله عز وجل وبأحكام المناسك وأحكام الحج، ويعرف الناس الإمام بما يناسب المجلس وبما يناسب الوقت وبما يناسب الحدث وبما يناسب الناس جميعا، ثم يؤذن للصلاة ويقام الإقامة فيصلون الظهر قصرا، ثم يقيم ثانية يصلون العصر، ثم يتفرد بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة، كما جاء في حديث جابر بن مسلم وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات مستقبلا القبلة رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الجبل خلفه. فما يفعله الناس من قصد الجبل الرحمة وعلوهم وصعودهم إلى العلو والارتفاع هذا مما لا أصل له ولم يشرع، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات، فالسنة الوقوف في عرفة إن تيسر له الجبل فذاك، وإلا فعرف كلها موقع، لأن السنة استقبال القبلة للجبل خلاف ما يفعله جهلة الناس. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال عند الصخرات بصورة أدق، وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. أخرجه الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد. فيقف في عرفة يبتعد عن عرنة لأنها ليست من عرفة. المسجد الذي بنمرة الذي يقام فيه الصلاة والخطبة هذا جزء منه داخل عرفة وجزء خارج عرفة، ولهذا الذي يقف في المسجد وممن هو معنا ويذهب أو ممن هو هناك وبعض الناس له صلة به وهذا باب التعليم، فليعلم أن جزء من المسجد خارج عرفة لا ينبغي الوقوف فيه، فيتأخر إلى النصف الآخر من المسجد، فإن لم يعرف أي الجزئين داخل عرفة والآخر خارج فيتعين عليه أن يكون وقوفه خارج المسجد، يخرج من المسجد حتى يتأكد من وقوفه بعرفة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. فيكثر من الدعاء، يتفرع للدعاء والذكر والاستغفار قراءة القرآن، وأفضل ما يدعو به هو هذا الذكر الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل له ملل أو أراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالحديث النافع أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله عز وجل وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فمن بداية وقوفه إلى غروب الشمس يعني يشغل نفسه بهذا، بالذكر والاستغفار والدعاء وكثرة الدعاء، وله أن يعني يجعل بين ذلك محادثة مع زملائه في مذاكرة أو قراءة لكتاب نافع أو مطالعة كتب فيها ما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته وعطائه، ليقوي جانب الرجاء فيكثر من الدعاء. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، ينطلق إلى مزدلفة متى؟ بعد غروب الشمس، كما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة، فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة، هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسألة. إذا انطلق من عرفة بعد غروب الشمس قاصدا المزدلفة، فإذا وصلها وقد دخل وقت العشاء صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني جمع ماذا؟ جمع تأخير. أما إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب وقبل وقت العشاء فإنه يصلي المغرب في وقته ثم ينتظر وقت العشاء فيصلي العشاء في وقته، فيصلي ماذا؟ العشاء في وقته. هذا اختيار الشيخ، وله ما يعني يوافق عليه، فهو يفهم من كلام الحنابلة، وفي مذهب مالك قول يوافقه لكن بقيود، قول يوافق ما اختاره الشيخ لكن بقيد أن يكون الواقف قد وقف لوحده لم يقف مع الإمام أو تأخر لعذر، فهذا يصلي عند وصوله إلى مزدلفة كل صلاة لوقتها إذا وصل مزدلفة وقت المغرب، يصلي المغرب لوقته وينتظر العشاء يصلي العشاء لوقته. أما إذا وصل مزدلفة في وقت العشاء فإنه يجمع ويقصر ويجمع جمع تأخير. والأظهر الله أعلم هو أن يصلي جمعا، متى ما وصل صلى جمعا، هذا الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤذن في أن يفرق بينهما إلا قدر وضع الرحل، كما جاء في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين وقصر، ولم يعني يفعل شيء بينهما إلا قدر وضع الرحل، وهو وقت يسير خفيف جدا. طيب، يوضح الشيخ اختياره فيقول: ويدل على ذلك أي اختياره قول الأصحاب يعني الحنابلة رحمه الله في المواقيت في الصلاة، تقديمها يعنون المغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إن لم يوافها وقت الغروب. عند الحنابلة يعني في أوقات الصلاة يقولون المغرب تصلى في وقتها وهو الأفضل إلا ليلة جمع، ليلة مزدلفة، فالسؤال له أن يجمع المغرب مع العشاء إذا لم يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، إن لم يوافها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب يعني خرج من عرفة بعد غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في لا يزال وقت المغرب، قال صلى المغرب في وقتها ولا يؤخرها. قال في شرع الإقناع من كتب الحنابلة: فإن حصل بها يعني وصلها وقته يعني وقت المغرب لم يؤخرها، يعني لا يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له. وقالوا في الجمع: ويؤخر في مزدلفة، ثم عللوا ذلك بأن وقت المغرب مشغول بالسير إلى مزدلفة. وقالت المالكية: إن وقف مع الإمام ودفع معه جمع في مزدلفة، وإن لم يقف معه الإمام ويدفع معه بل وقف وحده أو تأخر عن دفع الإمام صلى كلا من المغرب والعشاء في وقته. قاله في جواهر الإكليل، جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل بن إسحاق الجندي المصري المعروف الفقيه المالكي، وجواهر الإكليل لعبد السميع بن صالح، لصالح بن عبد السميع الأبي الأزهري. فعند المالكية يصلي كل صلاة وقتها متى؟ إذا لم يقف مع الإمام أو لم يدفع معه فوقف وحده أو تأخر عن دفع الإمام، فهنا يصلي كل صلاة وقتها إن أدرك المغرب في وقتها. أما إذا أدرك مزدلفة وقد دخل وقت العشاء فبالاتفاق يجمع جمع تأخير ويقصر. نعم، ولهذا المالكية يفرقون بين الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين الجمع بين الظهر والمغرب والعشاء بمزدلفة. فالجمع بين الظهر والعصر في عرفة يجمع مع الإمام، بل ولو ليس مع الإمام وحده، صلى وحده فإنه يجمع. وإذا ترك الجمع فبعضهم يرى أنه عليه دم، وإن كان هو قول مرجوح، قول الراجح عندهم أنه إذا ترك الجمع لا يلزمه دم، لكن هناك من قال أنه يلزمه دم. أما بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة فليس عندهم هذا القول، ليس لهم هذا القول في من يترك الجمع يعني. قال الشيخ رحمه الله: وشدد ابن حزم رحمه الله فقال: لا تجزئ صلاة المغرب في تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد، وبعد غروب الشفق ولا بد، يعني لا بد أن يصلي المغرب في مزدلفة، وبعد غروب الشفق ولا بد، يعني ابن حزم يجدد في هذا، وهذا يعني لا يوافق عليه، لأن العلماء قالوا إذا خشي خروج وقت العشاء فإنه يصلي ولو كان في طريق، كأن تكون ثمة زحمة شديدة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. وفي رواية صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه البخاري لكن الذي جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، لم يصل بينهما ولا على إثر واحدة منهما شيئا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأوفق والأقوى في السنة، وإن كان في مذهب مالك يصلي بأذانين وإقامتين كما جاء في أثر ابن مسعود هذا. والأقوى أنه يؤذن أذان واحد وإقامتين ويجمع بينهما، لا يصلي بينهما ولا على إثر واحدة منهما شيئا. قال: لكن إن كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وهذا لا شك فيه، فالجمع على الصحيح مرخص للمسافر ولو لم يكن سائرا بل كان نازلا كما سبق ذكره في آداب السفر. وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، وهذا واضح وظاهر. قال: ويبيت بمزدلفة، يعني لا يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل لأن هذا آخر الوقت الاختياري، ما بعد نصف الليل وقت اضطراري ولا تؤخر صلاة إليه إلا لعارض وسبب. قال: ويبيت بمزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة. ويبيت بمزدلفة، يبيت أي يبيت في مزدلفة، يبيت بمزدلفة هكذا جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المبيت هنا لجميع الحجيج، ويؤذن للضعفة من الرجال ويؤذن للنساء والصبيان للانصراف بعد ظهور القمر، بعد أن يظهر القمر ظهورا يعني بعد منتصف الليل بشيء من الوقت، لأن مزدلفة يعني اليوم التاسع وليلة العاشر، اليوم التاسع ليلة العاشر، يعني القمر يكون ماذا؟ أكثر من النصف، قريب يقارب أن يكون بدرا لأنه يكون نصفا ليلة السابع، وفي مزدلفة يكونون في ليلة العاشر، فيكون قد زاد على النصف فيكون ظهور أكثره يعني في الليل. فإذا كان ظاهرا فلهن أن ينصرف وللضعف أن ينصرفوا بعد نصف الليل بوقت يسير أو بشيء من الوقت. وهذا المبيت لا بد منه، ومن العلماء من يراه ركنا وهو الأقوى دليلا، وبعضهم يراه واجبا، ومنهم من يراه سنة. والمالكية يرون أن النزول بمزدلفة الواجب فيه هو النزول قدر يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لا يفصل بينهما إلا قدر وضع راحلته، ولا بد من أن ينزل عفشه ومتاعه ويضعه ويستغرق ذاك الوقت، هذا هو الوقت الواجب. فإن بقي وبات فهذا عندهم سنة، وإن انصرف بعد ذلك فله ذلك. فالذي يجب هو النزول بمزدلفة والصلاة بها بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وإنزال الأرث والمتاع إنزالا تاما كليا يرتاح معه، ثم ما زاد على ذلك يعد سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر وألزم بالبقاء بمزدلفة، وأنه من وقف ساعة من ليل النهار بعرفة وصلى صلاة هذه صلاة الفجر بمزدلفة فقد أتم نسكه، فقد أتم نسكه. فهذا وهي رواية أخرى أيضا الحديث مما تدل على الوجوب القوي الذي يصل إلى الركنية في المبيت بمزدلفة، وقد قال به كثير من التابعين. وإنما يؤذن للضعف والعجز في الانصراف بعد مضي نصف الليل وزيادة. نعم. طيب، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا، يبكر في صلاة الفجر، حتى قال ابن مسعود ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير وقتها إلا الفجر ليلة جمع، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بكر في صلاته حتى كأنه يظهر للذي يرى أنه صلى قبل الوقت لشدة صلاته في شدة الغلس، كأنه لم يدخل وقت بعد، والوقت لا شك أنه دخل لكن قد يظهر أنه لم يدخل، هذا ما يدل على شدة التبكير. فيبكر صلي الفجر في أول الوقت في بدايته مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام. المشعر الحرام من مزدلفة، وهو جبل صغير يكون في مزدلفة، يسن أن يأتي إليه ويألوه يعني في أسفله ويستقبل قبلة ويدعو ويرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى إلى أن يسفر شديدا، أي ينتشر البياض ولم تطلع الشمس بعده. فإن لم يتيسر له المشعر الحرام فليجلس حيث شاء من مزدلفة ويستقبل القبلة ويأتي بالدعاء والذكر والتوحيد والتكبير. ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر شديدا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا قبلة رافعا يديه كما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسفر جدا انتشر النهار وقبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر، فإذا يسرع في وادي محسر هذا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ وادي محسر أوضع بالسير، والإيضاع نوع من أنواع سير الإبل وهو فيه شدة في السعي. وذكروا أن سبب ذلك هو أن أصحاب الفيل سلط عليهم العذاب ثم بوادي محسر، سلط عليهم العذاب بوادي محسر. والمعروف في الشرع أن الأماكن أهل العذاب لا تؤتى ولا يدخل لها أو إليها، ومن مر عليها فليمر ساعيا جاليا شديدا بإسراع لا يبقى منها، هذا المشهور الذي ذكر. لكن قد ذكر بعض المحققين أن هذا لا يثبت فيه شيء ولا يصح، وأصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم وإنما اقتربوا منه وسلط عليهم العذاب، وواد محسر من الحرم فكيف يكونون قد أدركوه؟ فهذا غير صحيح. نعم ورد الإيضاء وشدة السير والسعي في هذا المكان، لكن وجه ذلك وسببه ليس ما ذكر، وهذا القول أظهر العلم عند الله. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، الذي جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الأوسط الوسطى لأنها تخرج مباشرة إلى العقبة، إلى جمرة العقبة الجمرة الكبرى. فإذا أتى إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يعني ثلث جمرات القريبة إلى مكة هي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، أما الوسطى والصغرى فلا يرميهما يوم النحر، يوم العيد العيد الأضحى، وإنما يوم يرمي جمرة العقبة فقط، وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، كما قال ابن عباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعالى هات ألقط لي سبع حصيات مثل حصى الخلف، يعني فوق حبة الحمص ودون حبة الفول، هذه هي الحصيات التي يرمي بها، وإن التقطها في مزدلفة أو في طريقه لا بأس، لكن لا يتعنت ويكلف نفسه كما يفعل بعض الناس، بل إذا أتى إلى منى التقطها ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، وله أن يلتقطها حتى في مكان الجمرات. الذي لا يجوز هو أن في قول أكثر العلماء أن يأخذ من الحوض حصاة ثم يرميها، وأولى أن يجتنب أيضا إذا رأى الحصاة رمي بها فتدحرجت وسقطت، لكن سائر الحصى ولو في موضع الجمرات له أن يأخذه ويرمي به، يرمي سبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فمع آخر حصاة يقف عن التلبية، يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ ذبح هديه. جمهور العلماء أنه إذا وصل إلى الجمرة وشرع في الرمي يتوقف عن التلبية، لكن كما ذكرنا في رواية ابن خزيمة توقف مع آخر حصاة رماها، فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. المرأة تحلق تقصر لا تحلق، لا تحلق، أما إذا كان لمرض أو نحو هذا هذا شيء آخر، لكن النسب أن المرأة تقصر من شأنها، عند المالكية البنت دون التسع لها أن تحلق، لكن أقول الذي جاء في السنة أن نسك المرأة أن تقصر، يؤخذ بجميع قرونها فتقصر قدر أمولة، أو تجعل شعرها ثلاثة قرون فتقصر من كل قرن قدر أمولة كما سبق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. إذن الأعمال يوم النحر أربعة: رمي فنحر فحلق فطواف، وذكرنا غير مرة أنها تجمع في كلمة رن حط رن حط رن حط، را رمي، نون نحر، حاء حلق، والطاء طواف. قال: ويسعى للحج. طيب من الذي يسعى؟ قلنا المفرد والقارن يكفيهما سعي واحد، فلما قدما مكة وطافا طواف القدوم إذا سعيا بعده يكفيهما، لا يعيدان سعيا آخر. أما إذا أتيا فلم يدخلا مكة بل توجها مباشرة إلى إلى منى، فلم يسبق لهما أن يسعيا، أو طافا طواف القدوم ولم يسعيا بعده، فهؤلاء يسعيان بعد عليهما السعي بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فله سعي يتعلق بعمرته، وله سعي يتعلق ماذا؟ بطوافه، طواف الإفاضة. نعم، هذا هو الصحيح. ويسعى للحج، والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، يعني إذا رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل على الصحيح، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيه بالتحلل الأول الذي يبيح له كل شيء ما عدا النساء أن يرمي جمرة العقبة. وعند الحنابلة ووافقه غيرهم أيضا أنه يفعل اثنين من ثلاثة، رمي ونحر وحلق، يأتي باثنين من ثلاثة ليتحلل التحلل الأول. هنا قال والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق اثنين. نقول إذا رمى فيكون قد ماذا؟ تحلل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يكون أو أن يطوف بالبيت. والحديث البخاري ومسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، أي أن بالرمي يتحلل التحلل الأول على الصحيح. نعم. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويوم من الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين. والأفضل يذهب للرمي ماشيا ويركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما تيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة. وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشر بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. هذا بعد الطواف والسعي. إذا طاف وسعى طواف الإفاضة والسعي بعده يرجع إلى منى ليبيت بها، ويجب عليه أن يبيت يوم النحر ليلة الحادي عشر، وأن يبيت يوم الحادي عشر هو اليوم القر الحادي عشر من الحجة ليلة الثاني عشر. فإذا جاء يوم الثاني عشر وأراد أن يتعجل فيرمي ويخرج قبل الغروب جاز له ذلك، وإن أراد أن يبيت اليوم الثاني عشر ويصبح الثالث عشر فيرمي ثم ينصرف جاز له ذلك، كما قال عز وجل: واذكروا الله في أيام المعلولات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالجمرات الثلاثة الصغرى وهي القريبة من مسجد الخيف، مسجد الخيف هو مسجد مبارك وينبغي له أن يعني يقصد للصلاة فيه، فإنه مسجد صلى فيه سبعون نبيا عليهم الصلاة والسلام، فيتيسر إن تيسر له لكن صلي فيه، وأن يحضر دروس العلماء فيه. فالجمرة الصغرى قريبة مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. فالصغرى يأتيها ويستقبلها ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم يأخذ على اليمين ويدعو، ثم يأتي إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متواليات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو مستقبل القبلة، ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها بسبع حصائد جنب مع كل حصاة وعندها لا يقف بل ينصرف ولا يدعو في هذا الموضع. أما جمرة العقبة يوم النحر يعني في عيد الأضحى لما يأتيها فيعني يأتيها يستقبلها ويرميها بسبع حصيات وإن أو يقف ويجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره ويجوز له أن يرمي من حيث شاء. نعم. فإذا تم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق. والتأخر أفضل ولا لما لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولأنه من البر والعمل الصالح ومن الإكثار منه. ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى يعني لا يجب عليه أن يبقى اليوم الثالث إلا إذا بقي في منى إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وهو فيها فإنه ماذا يجب عليه أن يبيت بها فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره لما هو الخيم أنتاه في آخر منى أو قريب من مزدلفة بل بعضهم صارت خيامه في منى في مزدلفة وأعطاها العلماء حكم منى. فإذا رمى أراد أن يرمي الجمار ينبغي أن يتجهز ويأتي إلى الجمرات فيرميها ويخرج مباشرة وليس بين جمرة العقبة وخروجه من منى ودخول مكة يعني مسافة كبيرة. لكن قد يتأخر بعضهم فيرمي الجمار ثم يرجع إلى رحله ويجمعه ويريد أن يخرج فلشدة الزحمة تغرب عليه الشمس قالوا هذا يعد في حكم الخارج. أو يرمي ويخرج مباشرة لكن لكثرة الزحام لا يستطيع أن يخرج من منى فتغرب عليه الشمس. قال فإذا كان بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تتأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف الولاء. هنا أنهى الحج المبيت بميناء ورجع إلى مكة يكثر من الطواف والذكر والاستغفار والدعاء وحضور دروس العلم والاستزادة من ذلك. ثم إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني آخر عهده بماذا بالبيت أي أن يطوف به. هذا رواه مسلم. وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. إذا كانت المرأة حاضت ولا تستطيع أن تطوف طواف الوداع فهذا أذن لها في ماذا في أن تنصرف ما دام قد طافت طواف الإفاضة كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى النسوة قد حاضت أو نفست فقال أحابستنا هي أطافت طواف الإفاضة قالوا نعم قال فلتنفر إذن. فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع يعني يرخص في حقهما ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم لشدة تعلقه يعني تأتي إلى المسجد فتقف عند الباب كأنها تودع هذا غير وارد لم يلد. وذكرت له المرأة الحائض فقال ما دام طاف الطواف الوداع تنفر ولم يلزمها أو يشير عليها أن تأتي إلى الباب وتقف عند الباب. ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر آخر شيء يفعله هو أن يطوف ثم ينطلق. فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه يكفي في الطريق راجع. لكن أن يطوف طواف الوداع ثم يبقى ويأتي ويصلي ثم يرجع ويبقى يعني يتجول وكذا هذا لا يفعل. آخر شيء يفعله هو الطواف ثم إذا خرج وانتظر جماعته أو اشترى شيء وهو في الطريق خارج، لا بأس بذلك، فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف، إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام يكون آخر عهدي أحدكم بالبيت الطواف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه باختصار صفة الحج، وقد انتهى منها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلك زيارة المسجد الحرام، زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي وآداب ذلك، فهذا يعني يكون في درس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول السائل ها هنا: النبي عليه الصلاة والسلام أذن لضباعة بنت الزبير لأنها اشتكت، فهذا يدل على أن الاشتراط مأذون لمن اشتكى، من أين هذا؟ هذا الجواب جاء على سؤال فلم أفهم له. النبي صلى الله عليه وسلم زار ضباعة بنت الزبير فإذا بها تشتكي، قالت أنا مريضة يا رسول الله لا أستطيع أن أحج، قال اشترطي. فهذا الجواب ورد على شيء طرح استفهام أو سؤال، سؤال أو استفهام فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. والصحيح جواز الاشتراط مطلقا. قال بعض العلماء: لا يصح الوقوف بمسجد النمر مطلقا لأن أصله مبني خارج وعرضنا عرفة، وبعد التوسعة دخل جزء من عرفة، وهذا له حكم الأصل على قاعدة حكم التابع تابع، فما رأيكم؟ ما هذا لا يسلم، لا يسلم. المشروع هو أن يقف في عرفة، المسجد بني في نمرة فلا يجوز الوقوف فيه، فلما وسع دخل في عرفة، يجوز الوقوف في الجزء الذي هو بعرفة، لا يصير الجزء الذي بعرفة حكمه حكم مزدلفة لأن أصل المسجد مبني في مزدلفة خارج عرفة، هذا ما يصح، هذا ما يقال، لا يقال، لأن المقصود هو الوقوف بعرفة، هو الوقوف بعرفة، وهذا الجزء الذي بني سواء كان ابتداء أو بعد ذلك بعد الزيادة دخل في عرفة جاز الوقوف فيه، وإدخاله في قائد حكم التابع تابع، لا حكم التابع تابع إذا كان ليس لحكم التابع حكما ظاهرا، أما ها هنا فالأمر واضح وهو أن الوقوف يكون بعرفة وهذا المكان من عرفة فلا يمكن أن يخرج ويقال أنه ليس من عرفة. في العمرة هل يلزم طواف الوداع؟ وخلاف من العلماء من يرى مشروعية طواف الوداع، ومن العلماء من لا يرى مشروعيته، وبعضهم يراه أنه بدعة، لكن كما قال بعض مشايخنا الفضلاء أنه لا نعلم أحدا ألزم من ترك طواف الوداع في العمرة بشيء، فإن أتى به فلا بأس، وإن تركه فلا أحد يلزمه بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد